أي تقبل توبته أولو الأولى، تقبل، لأنه حين التوبة عازم على أن لا يعود، لكن نفسه سولت له ففعل. لو قلنا الشرط أن لا يعود ثم عاد،